خلقي خير خلقي جميعا له أعلى المناسب والمراتي صلاة الله ما لاحت كواكي على مذخل مركب النجاة حدا لاحت كواكي على مدى خيري.